السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول مناجاة ربنا سبحانه وتعالى. هذه العبادة هي سر الوصال، وهي التي يعني ينتقل المرء معها من شعور بالمشقة إلى شعور العشق، فيكون في البداية الأمر فيه كلفة مكلفة، ثم يصبح كلفة لا يستطيع الإنسان يعيش بدونه. ولذلك كان روية عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: أخلوا بمناجاته. الله أكبر. المناجاة هي سر مكالمة العبد لسيده سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله، في ناس كتير يقول: أنا يعني الصراحة بأدعو الله سبحانه وتعالى، وكما تكلمنا معكم البارحة، يقول أدعو الله ثم أنقطع. وتكلمنا ليه إن هو بينقطع؟ لأنه هو شايف إن الاستجابة ما جاتش. واحد تكلمنا إن بيكون أحد الأسباب إن هو فاهم مفهوم الإجابة خطأ، وتكلمنا بما لا يعني يحتاج المرء إنه يعيد تاني هذا الكلام، وتكلمنا إن عطاءات الله سبحانه وتعالى متعددة، وصورة واحدة من صورة الاستجابة إن يعطيك ما أردت فورا، لكن أحيانا يعطيك أفضل ما أردت. في بعض الناس سبحان الله بيكون الدعاء بتاعه مكتمل الأركان ودعاء صحيح وكل حاجة، لكن أحيانا يجي شيء يوقف الاستجابة. إيه الشيء ده؟ القنوط مثلا. سبحان الله، فجأة كده الموضوع يقف. ليه؟ الإنسان بدأ ييأس، يدعو يدعو يدعو يدعو ثم يتوقف. تقول له: توقفت ليه؟ يقول لك: أصل سبحان الله أنا أصلي إجابة ما جاتش. يا مسكين، لعله كتب وقد يعني خلاص أنت كتبت في ديوان الذين يستجاب لهم. هذا اليأس يمحوك من هذه القائمة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، ربنا عافينا وإياكم. فمهم جدا نحن ندرك أن الله قد يجيبك، ولكن توقيت استجابة الدعاء وأن الدعاء يقع ده مش بتاعك. اختيار التوقيت خاص بالله، فقد يتأخر توقيت الإجابة. واحفظوها جيدا في فهم الدعاء والتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى أول حاجة احنا عندنا يقين أن الله سيستجيب لنا، وهذه الاستجابة على الصور الثلاثة التي ذكرناها. الأمر الثاني، متى يتم لتتم الاستجابة ويتنفذ الدعاء ده وقت صح؟ الأولوية دائما للخيرية وليست لما أنا أحب. الله يختار دائما الأفضل لي، ربنا بيختار لي الأفضل. فقد يأتي الدعاء ده، أنا بقول: يا رب ارزقني ولد، يا رب ارزقني توأم، يا رب ارزقني توأم. ده دعاء. الدعاء ده قد يتأخر، بس أنا عاوزه دلوقتي. الله سبحانه وتعالى هو خلاص استجاب ليك وسيعطيك. طيب إمتى؟ الله يختار الوقت المناسب وليس الوقت الذي أنا أحبه. فدائما أن الأولوية للخيرية في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. لماذا أخر الله دعاء الرسل؟ وأنتم تقرأوا القرآن في رمضان وأنتم شايفين أحب الناس وأحب الخلق إليه سنوات مش شهور. فإذا كنت تريد شيئا من الخير، فالله بتأخير الإجابة يريد لك أشياء من الخيرات. شوفوا، منذ أن فقد يعقوب يوسف إلى أن عاد كم سنة؟ 40 وقيل 80 سنة لا يفارق الحزن والشكوى إلى الله والبث، كل ده وهو يدعو سبحان الله، وهو أحب الخلق إليه آنذاك. طب لماذا أخر الله رجوع يوسف والالتقاء؟ سبحان الله، لأن الخير الذي سيحدث أضعاف أضعاف أضعاف ما يريد يعقوب. سبحان الله، هيسلم كثير من شعب مصر بعد كده، وهينقذهم من سنوات عجاف في المجاعة، ويظل يذكر إلى يوم الدين بالثناء والمحبة. ولا يذكر يوسف إلا وتجد القلوب ترفرف كما يرفرف الطائر الصغير عندما يجد أمه معها الطعام وتأتي إليه. تلاقي كده أول ما تسمع قصة يوسف كده تلاقي قلبك إيه بيحبها. سبحان الله، كل هذه الخيرات لأجلها أخر الله سبحانه وتعالى. سيدنا زكريا، الله سبحانه وتعالى أخر ولم يعطيه الولد، صح؟ لم يعطيه الولد في حياته إلا متأخرة، صح؟ فده كان تأخر عطاء. لماذا؟ حتى يناديه، فتظل المحاريب، جميع المحاريب في العالم تقول إذ نادى ربه نداء خفيا. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يؤخر شفاء يوسف، شفاء أيوب، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى يؤخر شفاء. طيب ليه؟ عشان كل يوم تلاقي في جميع المحاريب اللي في العالم وأيوب إذ نادى ربه، إن كلنا نعرف أيوب ونتعرف عليه، فأخر الله سبحانه وتعالى شفاءه حتى نستمتع نحن بسيرته. شوفوا كمية الخيرات. وزكريا إذ نادى ربه ليوم الدين، هل هناك محراب الآن يخلو من تلاوة قصة مريم؟ يعني بالله عليكم، واذكر في الكتاب مريم، هل تتخيلوا أن واذكر في الكتاب مريم في كل دقيقة لا تتلع في العالم؟ واحدة في وردها في روسيا، واحد ورده في البرازيل، واحد بيصلي مش عارف فين، واحد فين، واحد فين، واحد فين، صح؟ واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب مريم، الكل بيقول نفس الاستفاضة، صح؟ وهي كانت عاوزة ايه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هي تريد أن تكون خرقة بالية لا يؤبه لها، والله يريد ألا تنقطع المحاريب من ذكرها. هشوف الفرق. أنت تريد ماذا؟ ودول مين؟ ده ديت إرادات أهل الإيه؟ أهل التوفيق كمان. دي كانت هم عاوزين كده، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا آخر. فإذا كنت تريد شيئا من الخير، فالله يريد لك أشياء من الخيرات. المعنى ده مهم جدا، فالواحد لازم يدرك إن الدعاء ده يا جماعة في شيئان، في شيء يحبه الله وفي شيء يحبه العبد. الله يحب منك إنك تدعوه، اللي هو الدعاء، لأن الدعاء عبادة، صح؟ وأنت تحب الاستجابة. ولا شك أن ما يحبه الله أحب إلى قلوبنا مما نحبه نحن، فنقدمه. يا جماعة، أنت تدعو، لابد أنك تدرك كده، أنت تدعو الله لأسباب كثيرة. يعني ما تيجي تدعي ربنا أي دعاء أنت بتدعي ليه؟ عشان في 20 حاجة، واحدة منهم وقد تكون أقلهم أنه يجيبك. ركزوا في الكلام ده، لأن الكلام ده مهم جدا في التزكية وفهم العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى لأسباب كثيرة، واحدة منها فقط هي إجابة الدعاء. هي إيه؟ إجابة الدعاء. هنتكلم النهاردة عن الأشياء، الأركان الدعاء اللي ممكن تساعدنا إن شاء الله، وبعد كده هنتكلم في إرشادات، وأسأل الله أن يسدد ويبارك. تعرفين عما واحد يمسك السهم ويريد ان يرمي السهم ده عشان يصطاد الصيدة بتاعته ويصطاد غزال مثلا ولا حاجة، بيشد الوتر على الاخر جامد جدا، اللي هو معاه قوس، والقوس ده فيه خيط كده ومعاه السهم، فبيشده بكل قوة عشان يطلقه، ومركز جدا حتى يصيب هذه الفريسة، صح كده؟ ينفع يصيب الهدف بدون سهم؟ مستحيل، لازم يكون في سهم. طب ينفع يصيب الهدف والقوس مش صلب القوس اللي هو الإطار النصف دائري ده أو الربع دائري صعب، لأن لو كده اتقطب منه مش هيعرف. طب ينفع وتكون زراعه مش قوية، ما بيعرفش يشد جامد، يبقى البتاع مش هينطلق، لن ينطلق. طب ينفع يضرب الكلام ده كله وعينه مش مركزة، وعينه مش مركزة ومسلطها على الفريسة؟ ما ينفعش. كذلك الدعاء حتى يصيب محتاج لأربعة دول. السهم بتاعك في البلاء، السهم بتاعك في الدعاء أو البلاء أو رفع أو طلب الرزق أو أي حاجة، هو الألفاظ اللي أنت بتقولها. ألفاظك بتقول إيه؟ وكلما كانت ألفاظك قوية وكانت قريبة للسنة فتأكد أنها أقرب للإصابة. فواحد مثلا يريد رزق فيقول وارزقنا وأنت خير الرازقين. طب لو انا قلت دعاء عادي كده عادي، اه جميل مفيش مشكله والله، طبعا الاكمل انك ايه تقترب من السنه وتقترب من الوحي. عاوز زوجه، ربنا هب لنا من ازواجنا، المهم انك تقترب من الوحي. فده السهم اول حاجه. تاني حاجه القوس بتاعك في الدعاء ايه هو؟ اللي هو كلما يعني كان قويا يحتمل الشد تقدر تسحبه، ألا وهو الصبر في الدعاء. الإنسان لا ييأس، لأنك يا لو يأست كأن القوس انقطع خلاص، كيف ينطلق السهم؟ فبعض الناس على طول يقولك أنا دعيت وربنا ما استجابش والكلام ده، خلاص يبقى حضرتك مش أنت راجل عجول كما وصفنا الله سبحانه وتعالى. طب اليد القوية التي سترمي السهم، اليد القوية التي سترمي السهم هي كسب اليد اللي إيه؟ كسب اليد على حسب بقى انت بتاكل حلال ولا لا، الاكل الحلال بتاكل مال حلال ولا لا، لان اطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاليد التي ارتفعت للفم بطعام حرام لو ارتفعت الى السماء بالدعاء فلن يقبل. فاذا اخذت اليد ما لا يريده الله فلن تأخذ ما تريده هي. اليد إذا أخذت ما لا يحبه الله ولا يرضاه ولا يريده فلن تأخذ ما تريده هي، ما يريده الله شرعا يعني أعني. طيب العين، عين الرامي هو قلبك، عدم السرحان بالقلب. يعني الرامي لو غمض عينه هيعرف يصطاد؟ مستحيل، لن يصيب الهدف. واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهي. ده مهم جدا، لأن بعض الناس بيردد الدعاء كده روتيني، يعني يردد بلا افتقار ولا انكسار. ده لا لا، يعني تخيل كده لو أنت مزنوق ومحتاج فلوس واتصلت بواحد زميلك وقلت له بعد إذنك أنا مزنوق وعاوز 1000 جنيه وظروفي 1 2 3 وبعاني ومش بعاني وكده، وانت سبحان الله بيتكلمه مش واخد بالك، ضغطت على الكاميرا وشغلت الكاميرا بتاعتك، فهو شافك ما هو ما يعرفش، فوجدك قاعد مال تتفرج على تلفزيون ولا مسلسل، وقاعد مال تهزر ومسلسل كله قلش وضحك وبتاع وبتفرج على الكرة والكلام ده، هيعرف انك الكلام ده انت بتقوله ده كلام روتيني ولا كلام حقيقي، والتألم اللي انت كنت بتقوله ده وانا تعبان ومش لاقي وبتاع، وهو في الاخر ده هيلاقيك ايه؟ فاوعى تكون كده مع الله سبحانه وتعالى، قاعد يا رب اغفر لي وارحمني واهدني ويرزقني ويسر لي واجعل قلبي منشرحا واصلح حالي وكلام اللي هو ايه اللي هو العادي خالص ده، فيلاقي في الاخر خالص ان لا، ان ده مش قلب انسان. في ارشادات تانية هنقولها في الدعاء ان شاء الله في اللقاء الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.